يقول قائل: أليس الله تعالى أقسم بالمخلوقات؟ قال: والشمس وضحاها، وقال: والليل إذا يغشى، وقال: والسماء وما بناها. نقول: إن الله تعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه، وهو إذا حلف سبحانه وتعالى إذا حلف بشيء كان ذلك دليلا على عظمة الله، لأن عظم المخلوق يدل على عظم من الخالق. الله تعالى لا يحلف بشيء إلا بشيء عظيم، وعظم المخلوق من عظم الخالق. ولله أن يحلف بما شاء من خلقه، ولا أحد يحجر على الله، يفعل ما يريد عز وجل. لئن قال قائل: نسمع بعض الناس يقول أقسم بآيات الله، أقسم بآيات الله، هل هذا شرك بغير الله؟ وهل هذا كفر أو شرك؟ نقول: ماذا يريد بآيات الله؟ إن أراد بآيات الله الشمس والقمر والليل والنهار فهذا حلف بغير الله، فيكون مشركا أو كافرا، لأن الله يقول: ومن آيات الليل والشمس والقمر. فإذا قال: أنا أريد بآيات الله التي حلفت بها هذه الأشياء، قلنا: هذا أحلف بغير الله، فيكون مشركا أو مشركا أو كافرا. وإن قال: أريد بآيات الله القرآن، لأن القرآن آيات الله عز وجل، فهذا ليس بمشرك. ليش؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى اجعله كلام الله تعالى من صفاته. فإذا قال: أقسم بآيات الله، أقصد بذلك القرآن، قلنا: هذا قسم صحيح وليس فيه شيء. وفي ظني أن العوام إذا قال: أقسم بآيات الله، في ظني أنهم يريدون ماذا تظنون عنه؟ القرآن. في ظني أنهم يريدون القرآن، فإذا كانوا يريدون القرآن فليس حراما، لكن كانوا يريدون الآيات التي هي الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار وما أشبه ذلك، هذا شرك أو كفر. والله موفق. آمان امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان، قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، متفق عليه. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. ورواه البخاري. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تغليظ اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. وذلك أن الإنسان يجب عليه إذا حلف بالله أن يكون صادقا، سواء حلف على أمر يتعلق به أو على أمر يتعلق بغيره، فإن حلف على يمين وهو فيها كاذب، فإن كان يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو يسيرا فإنه يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. مثال ذلك إنسان ادعى عليه شخص قال أنا أطلبك 1000 ريال، قال لا ليس عندي لك شيء، والمدعي ليس عنده بينة، فقال القاضي للمنكر احلف أنه ليس له عندك شيء، فحلف قال والله ما له عندي شيء. القاضي سيحكم بأنه لا حق له عليه، لأن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فهذا الرجل الذي حلف وهو كاذب يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله، ويحرم الله عليه الجنة ويدخله النار نسأل الله العافية. حتى قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان طبيبا من أراك، طبيبا ما يملأ اليد من علف أو أعواد أو ما أشبه ذلك، يعني حتى ولو كان كذلك، أو إن القضيب هو العود الواحد من الأراك يعني من المساويك. حتى لو أن إنسان حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو عودا من أراك فإنه يحصل على هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. وأما ما يتعلق بنفسه مثل أن يقال له إنك فعلت كذا فقال والله ما فعلت وهو كذا، فهذا إذا كان كاذبا فإنه لا يستحق هذا الوعيد، لكنه والعياذ بالله آثم، جمع بين الكذب وبين الحلف بالله عز وجل كاذب، فيتضاعف عليه العقوبة. فعلى المرء المسلم أن يكون محترما لله عز وجل معظما له، لا يكثر اليمين، وإذا حلف فليكن صادقا حتى يكون بارا بيمين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمين، أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. متفق عليه. باب نقله المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، يقول: باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وذلك أن الإنسان إذا حلف على شيء فالأفضل أن لا يحلف بيمينه، أن يبقى على ما حلف عليه، لكن إذا حلف على ترك واجب وجب عليه أن يحلف ويكفر، مثل أن قال والله لا أصلي اليوم في جماعة، هذا حرام عليه، صلاة الجماعة واجب. وهذا ربما يقع، ربما يقول مثلا أبوه له يا ولد روح رحصل، أو أمه تقول رحصل، يقول والله اليوم ما أصلي مع جماعة، يعني أجل لكم، هكذا يقول بعض الصفة. فإذا حلف قلنا هذا لا يجوز، لازم صلي مع جماعة وتكفر عن يمينه. وإذا حلف فقال والله لا أكلم ابن عمي لسوء تفاهم بينهما مثلا، هذا أيضا حرام، لأنه قطيعة رحم وهجر لأخيه، فيقال كلمه وكفر عن يمينه. وإذا قال والله لما أمره أبوه مثلا أن يصلي راتبة الظهر قال والله ما أصلي، عناد لك، نقول هذا الأفضل أن يصلي ويكفر عن يمينه، ولكن ليس بواجب لأن راتبة الظهر ما هي واجب. فالحاصل أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وهو بالخيار، إن شاء فعل ثم كفر، وإن شاء كفر ثم فعل. وذكر المؤلف أحاديث منها حديث عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما فعله فقال والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. فثبت بذلك أي بالسنة القولية والفعلية أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. أما إذا لم يكن كذلك فالأفضل أن يبقى على يمينه وأن لا يحنف، لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. والله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب العفو عن لغو اليمين. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب العفو عن لغو اليمين. لغو اليمين هو التي هي اليمين التي يقولها الانسان على لسانه ولا يقصدها بقلبه، وقد عفى الله تعالى عن ذلك، لانه يقصر كثيرا ان يقول الانسان لا والله من الرايح، لا والله من الجاي، لا والله من الفاعل وما اشبه ذلك. فلما كثر هذا في ألسن الناس عفى الله عنه. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فاسترته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه قول الرجل لا والله وبلا والله في عرض حديث ولا قصد مني، هذا لا يؤاخذ به، لا يأتم به ولا يحنث به ولا تجب به كفارة. أما إذا عقد الإنسان اليمين عقدا جازما فقال والله لا أفعل كذا أو والله لأفعلن كذا ولم يفعل لزمته الكفارة، وهي عتق رقبة

نسأل الله يرزقنا وإياكم الرزق الحلال. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح. رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة أن يسأل بوجه الله غير الجنة. وجه الله تبارك وتعالى وصفه الله تعالى بأنه ذو الجلال والإكرام، فقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من على البسيطة فإنه فان زائل، ولكن يبقى وجه الله عز وجل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي أن يصل قوله ويبقى وجه ربك بما قبله، حتى يتبين كمال الله عز وجل وأنه يستحيل عليه الفناء، بل هو الباقي الذي لا يزول. فوجه الله تعالى عظيم، وأعظم ما يسأله المرء الجنة. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا الفوز الأعظم الذي لا يدنيه أي فوز، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فلما كانت الجنة أعظم مسؤول، أعظم مسؤول به، يعني أعظم ما يسأله الإنسان هو الجنة، صار لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فلا تسأل بوجه الله شيئا من أمور الدنيا، لا تقول: اللهم أني أسألك بوجهك أن تعطيني بيتا أسكنه، أو سيارة أركبها، أو ما أشبه ذلك، لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به شيء من الدنيا. الدنيا كلها دنيئة، كلها فانية، كلها لا خير فيها إلا ما يقرب إلى الله عز وجل، وإلا فهي خسارة. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر يعني الدهر، وهو الدنيا. أقسم بالعصر أن كل إنسان في خسر، لا يستفيد من عصره شيئا إلا من جمع هذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا واحد، وعملوا الصالحات اثنين، وتواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق، والرابع وتواصوا بالصبر أي بالصبر على الحق والدعوة إليه والصبر على أقدار الله وغير ذلك. فالمهم لا تسأل بوجه الله إلا الجنة. وكذلك ما يقرب إلى الله إلى الجنة فاسأل الله إياه. فلك أن تسأل بوجه الله النجاة من النار: اللهم إني أسألك بوجهك أن تنجيني من النار. لأنه إذا نجى الإنسان من النار لا بد أن يدخل الجنة. ما فيه ثلاثة دور، ما فيه إلا داران فقط: دار الكفار وهي النار، أعوذ بالله منها، أعاذنا الله وإياكم منها، ودار المؤمنين المتقين وهي الجنة. فإذا قلت: أسألك بوجهك أن تجيرني من النار، فلا بأس، لأن الله متى أجارك من النار أدخلك الجنة. وهذا الحديث إسناده ضعيف، ولكنه معنى صحيح، أنه لا ينبغي أن تسأل بوجه الله العظيم إلا شيئا عظيما. أما حديث ابن عمر فسأتي كلمه عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عز وجل غير الجنة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين. في كتابه رياض الصالحين في باب كراهة أن يسأل بوجه الله غير الجنة، غير الجنة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه. يعني معناه إذا قال أحد لك: أعوذ بالله منك، فأعذ واترك، كما فعلت امرأة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام فلما دنا منها قالت: أعوذ بالله منك، جاهلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بمعاد أو بمعاد، الحقي بأهلك، وتركها لأنها استعاذت بالله منك. فإذا استعاذ أحد بالله منك فأعذ، إلا إذا استعاذ عن حق واجب، فإن الله لا يعيده. لو أنه كان مطلوبا لك فسألته حقك، قلت: أعطني حقي، فقال: أعوذ بالله منك، فهنا لا تعيده، لأن الله تعالى لا يعيد عاصيا. لكن إذا كان الأمر ليس محرما فاستعاذ بالله منك فأعذ، تعظيما لله عز وجل. ومن سأل بالله فأعطه، لو سألك سائل فقال: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا، فأعطه، إلا إذا سألك شيئا محرما فلا تعطه. أو مثل أن يسألك يقول لك: أسألك بالله أن تخبرني ماذا تصنع مع أهلك مثلا، هذا لا يجوز أن تعطيه، بل وبخه وانصحه وقل: هذا تدخل فيما لا يعنيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكذلك لو سأل محرما، ولو سألك بالله لا تعطي، لو قال: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا ليشتري به دخانا، فلا تعطي، لأنه يعني سألك على ليستعين به على شيء محرم. فالمهم أن من سألك بالله فأعطه ما لم يكن على شيء محرم، وكذلك ما لم يكن عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر فلا تعطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني إذا أحد صنع إليك معروفا إما بمعونة في شيء أو باستخدامك إياه في شيء من الأشياء أو غير ذلك فكافئ، أعطه ما تظن أنه يكافئ معروفا. فإن لم تجد ما تكافئ أو كان ممن لا يحسن مكافأته كالملك والوزير والرئيس وما أشبه ذلك فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاك إلى بيته، إلى وليمة قليلة أو كثيرة، فأجب، لكن هذا مشروط بما إذا لم يكن عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر فلا تجب. أو كان هذا الرجل ممن يهجر فلا تجبه أيضا، أو كان هذا الرجل في ماله حرام ورأيت من المصلحة أن لا تجيبه لعله يقلع عن الحرام فلا تجيبه. أما في وليمة العرس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. إذا دعاك الزوج لوليمة العرس فأجب ما لم يكن عليك ضرر أو يكن هناك منكر، فإن كان عليك ضرر فلا يلزمك إجابته، وإن كان هناك منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره فأجبه وغيره، وإلا فلا تجب. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة سب الحمى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة سب الحمى. الحمى هي السخونة، وهي نوع من الأمراض، وهي أنواع متعددة، ولكنها تكون بقدر الله عز وجل، فهو الذي يقدرها وقوعا ويرفعها سبحانه وتعالى. وكل شيء من أفعال الله فإنه لا يجوز للإنسان أن يسبه، لأن سبه سب لخالقه جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وهنا ذكر حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام المسيب او ام السائب وهي تزفزف من الحمى، يعني نفسها قد تاق من الحمى، فقال: ما لك تزفزفين؟ قالت: من الحمى لا بارك الله فيها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها. وعلى المرء اذا اصيب ان يصبر ويحتسب الأجر على الله عز وجل. وأخبر أنها تذهب بالخطايا كما يذهب الكير بخبث الحديد، فإن الحديد إذا صهر على النار ذهب خبثه وبقي صافيا، كذلك الحمى تفعل في الإنسان كذلك. ولها أدوية علاجية، منها الماء البارد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحمى من فاتح جهنم، وأنه وأمرنا أن نطفئها بالماء البارد. ولهذا أقر الأطباء في الوقت الحاضر بأن من أكبر علاج الحمى البرودة، حتى أنهم يجعلون الإنسان إذا أصابته الحمى حول المكيفات الباردة التي لا تضره، أو يجعلون خرقة مبلولة بالماء يغطونه بها، يغطون المريض، لأن الحمى بإذن الله حرارة كما هو معروف، وهذا الماء يبردها ويطردها، وهو شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق. المهم أن الإنسان يصبر ويحتسب على كل الأمراض، لا يسبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أوسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن سب الريح. وسبق في الدرس الماضي النهي عن سب الحمى. الرياح من آيات الله عز وجل، من آيات الله تعالى في تصريفها وفي إرسالها وفي كيفيتها، إذ لا يقدر أحد على أن يصرف هذه الرياح إلا خالقها عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يوقنون لآيات لقوم يتقون. وقال الله تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. والآيات في هذا كثيرة. هذه الريح التي خلقها الله عز وجل وصرفها تنقسم إلى قسمين، قسم ريح عادية لا تخوف لا تخيف، فهذه لا يسن لها ذكر معين، وريح أخرى عاصفة هذه تخيف، لأن عادا عذبهم الله تعالى بالريح العقيم والعياذ بالله، فإذا عصفت الريح فإنه لا يجوز لك أن تسبها، لأن الريح إنما أرسلها الله عز وجل، فسبك إياها سب لله تبارك وتعالى. ولكن قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وبهذا الدعاء يحصل لك خيرها ويزول عنك شرها. أسألك خير هذه الريح، لأن هذه الريح قد تكون عاصفة شديدة تقلع الأبواب وتجث الأشجار وتهدم الديار، وخير ما فيها ما فيها أي ما تحمله من أمور قد تكون نافعة وقد تكون ضارة، وخير ما أرسلت به لأنها تارة ترسل بالخير وتارة ترسل بالشر، فتسأل الله خير ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا استعاذ الإنسان من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به كفاه الله شره. واعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بالريح في حصول المطر والغيم والصحو وما أشبه ذلك، لأن هذا من جنس الاستسقاء بالأنواء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يعلق رجاءه بالريح الجنوب، يقول إذا هبت الجنوب حصل الغيب، وتجد قلبه متعلقا بها، وهذا لا يجوز، لأنها قد تهب الريح الجنوب كثيرا ولا يأتي أمطار ولا غيوم، وقد يكون بالعكس تأتي الأمطار والغيوم من الريح الشمال، فالأمر كله بيد الله عز وجل. فعليك أن تعلق قلبك بربك تبارك وتعالى، وأن لا تسب ما خلقه من الرياح، واسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما وصلت به، واستعذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما وصلت به. والله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة سب الديك. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب النهي عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. متفق عليه. في كتابه رياض الصالحين: باب النهي عن سب الديك. الديك هو الذكر من الدجاج، وله صوت يؤذن فيوقظ النائم، وبعضها يؤذن على الأوقات عند أوقات الصلوات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع صوت الديك أن يسأل الله من فضله. إذا سمعت صوت الديك فقل: أسأل الله من فضله، فإنها رأت ملكا. وبعض الديكة يكون أذان على دخول الوقت أو قرب دخول الوقت فيوقظ الناس للصلاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه لهذه المزية التي تميز بها، كما نهي عن قتل النملة لأنها كانت دلت أخواتها على النجاة من سليمان عليه الصلاة والسلام. وهذا من تمام عهد الله عز وجل أن بعض الحيوانات التي يكون فيها مصلحة للعباد يكون لها مزية وفضل على غيرها. سب الديك قد يقع من بعض الناس، يفزع من صوته وهو نائم فيسب ويشتم، وهذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الديك. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يوقظه للصلاة، وذلك مثل الساعات المنبهة، فإن الإنسان ينبغي له أن يقتني من هذه الساعات حتى تنبهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه الصلاة. وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر، ينام معتمدا على أنه سيقوم في الوقت الذي يريده ولكن يغلبه النوم. فإذا علمت من نفسك هذا فاجعل لنفسك منبها ينبهك للصلاة، لأن ما لا يتم المأمور به ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وأنت مثاب على هذا. أما الباب الثاني وهو تحريم قول الإنسان مطلنا بنوء كذا وكذا، فهو أيضا عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، والحديبية غزوة مشهورة معروفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة معتمرا ومعه الإبل الهدي. فلما وصل إلى الحديبية وهي أرض بين الحل والحرم، منعته قريش أن يدخل مكة، وجرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو معروف من المصالحة. لكن في إحدى الليالي صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر مطر، فلما انصرف من صلاته أقبل عليه وقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وإنما سألهم ألقى عليهم هذا السؤال من أجل أن ينتبهوا، لأن إلقاء الأسئلة يوجب الانتباه. قال الله ورسوله أعلم. وهكذا كل إنسان يجب عليه إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية. أما الأمور الكونية القدرية فهذه لا يقول الله لا يقول رسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. فمثلا لو قال قائل أتظن المطر ينزل غدا؟ قل الله أعلم، ولا تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم مثل هذه الأمور. لكن لو قال لك هذا هل هذا حرام أو حلال؟ تقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم الشريعة. المهم أنهم قالوا الله ورسوله أعلم، وهذا من الأدب. قال يعني أن الله قال عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، يعني في تلك الليلة قال الله عز وجل فيما أوحاه إلى نبيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. والبهنة السببية، يعني معناه أنك إذا أردت المطر إلى النوع فقلت هذا النجم نجم بركة وخير يجيب المطر ويأتي بالمطر، فهذا حرام عليك، كفر بالله عز وجل، وإضافة للشيء إلى سببه مع إنسان مسبب وهو الله عز وجل. وأما إذا قلت مطرنا بفضل الله ورحمته في هذا النوع فلا بأس، لأن هذا اعتراف منك بأن المطر بفضل الله ولكنه صار في هذا النوع. كثير من العامة عندنا يقولون مطرنا بالمدعنية، مطرنا بالشبط، مطرنا بالعقارب، مطرنا بالفصل الفلاني، وليسوا يقصدون بهذا السببية، وإنما يقصدون الظرفية، أي أن المطر صار في هذا الوقت، وهذا لا بأس به. وأما إذا جعل الباء للسببية فهذا هو الذي كفر بالله وإيمان بالكوكب. ثم إن اعتقد أن الكوكب هو الذي يأتي بالمطر فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة. وإن اعتقد أن الكوكب سبب وأن الخالق هو الله عز وجل فهذا كفر بنعمة الله وليس كفرا مخرجا عن الملة. وبهذا الحديث نعرف أنه ينبغي الإنسان إذا جاء المطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. والله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم قوله لمسلم يا كافر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم قوله للمسلم يا كافر. المسلم والكافر حكمهما إلى الله عز وجل، فالذي يحكم بالكفر هو الله، والذي يحكم بالإسلام هو الله، كما أن الذي يحلل ويحرم هو الله عز وجل. فليس لنا أن نحلل ما حرم الله، ولا أن نحرم ما أحل الله، ولا أن نكفر من ليس بكافر في حكم الله، ولا أن نقول هذا مسلم وليس مسلما عند الله. ومسألة التكفير مسألة خطيرة جدا، فتح بها أبواب شر كبير على الأمة الإسلامية. فإن أول من انتحل هذه النحلة الخبيثة وهي تكفير المسلمين هم الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، وأنهم يصلون ويتصدقون ويقرؤون القرآن، حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة يحقر أحدهم صلاته عند صلاة هؤلاء، لكنهم والعياذ بالله كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم، نسأل الله العافية. وما زال هذا الفكر موجودا إلى يومنا هذا، فإن هناك شعبة ضالة مبتدعة خبيثة تكفر من لم يكفره الله ورسوله بأهوائه، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا فاسق وما أشبه ذلك. وماذا حصل من هؤلاء الخوارج المارقين من الإسلام؟ حصل منهم أنهم اجتمعوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد الرابع من الخلفاء الراشدين، اجتمعوا معه على حرب أهل الشام، واتفقوا على ذلك، وجرت بينهم حروب عظيمة ودماء كثيرة. ثم اصطلح علي رضي الله عنه مع أهل الشام وتصالحوا حقنا لدماء المسلمين، فقال الخوارج علي بن أبي طالب أنت كافر، ليش تصالح؟ كفرت كما كفر. فخرجوا عليه وقاتلوه، لكن صارت العاقبة والحمد لله له، قتلهم قتل عاد وإيران وقضى عليه. لكن ما زالت فيهم، ما زال هذا المذهب الخبيث موجودا في المسلمين، يبيح دماء المسلمين مع احترامها، وأموالهم مع احترامها، ونساءهم مع احترام الأراض. فيقولون مثلا من زنى فهو كافر، من زنى فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، ومن شرب الخمر فهو كافر، كل ذنب من كبائر الذنوب فهو عندهم كفر والعياذ بالله، يخرج من الملة. هؤلاء الذين يكفرون المسلمين لا شك أنهم هم الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر فإنه يبوء بها أحدهما، لا بد، إن كان كما قال كافر فهو كافر، وإلا كان الكافر القائل والعياذ بالله. ولهذا يجب أن ينزه الإنسان لسانه وقلبه عن تكفير المسلمين، لا يتكلم فيقول هذا كافر، ولا يعتقد بقلبه أن هذا كافر لمجرد هواه. الحكم بالتكفير ليس لزيد ولا لعمر، بل هو لله ورسوله، من كفره الله ورسوله فهو كافر وإن قلنا إنه مسلم، ومن لم يكفره الله ورسوله فهو مسلم وإن قال من قال إنه كافر. لذلك نقول لمن قال المسلم يا كافر أو يا عدو الله، إن كان المخاطب كما قال فهو كافر وعدو لله، وإن لم يكن كذلك فالقائل هو الكافر العدو لله والعياذ بالله. وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب إذا لم يكن الذي قيل فيه أهلا له. ولهذا جزم المؤلف رحمه الله بتحريم هذا، أي بتحريم قول يا للمسلم يا كافر أو يا عدو الله. نسأل الله تعالى أن يحمي قلوبنا وألسنتنا مما يضر ومما يغضبه، مما يضرنا ويغضبه، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الفحش وبذاءة اللسان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال دقائق اللغة في مخاطبة العوام ونحوهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. الأحاديث كلها تتعلق بما ينطق به الإنسان، وذلك أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن لا يتكلم إلا بخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والخير قد يكون خيرا لذاته وقد يكون خيرا لغيره، فمن الخير لذاته أن يتكلم الإنسان بالقرآن، بالذكر، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر وما أشبه ذلك. وأما الخير لغيره فأن يتكلم الإنسان بما ليس فيه لذاته أجر، لكنه يريد أن يبسط إخوانه ويزيل عنهم الوحشة ويؤلف قلوبه، هذا من الخير. حتى الكلام العام إذا كان قصد الإنسان في ذلك ما ذكرنا كان هذا من الخير. ضد ذلك من كان بذيء اللسان والعياذ بالله، طعانا لعانا، طعانا يعني يطعن في الأنساب ويعيب الناس، ولعانا يكثر لعنهم وسبهم صلى الله عليه وسلم. فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن مثل هذا، فقال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، بل المؤمن رفيق هين لين كلامه سهل. ومن ذلك أيضا من آفات اللسان التقعر في الكلام والتشدق، حتى يتكلم الإنسان بملء الشدقين، وحتى يتكلم عند العامة بغرائب اللغة العربية، إما رياء ليقول الناس ما أعلمه بالعربية أو لغير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه ككلام الناس، الكلام الذي يفهم حتى وإن كان بالعامية ما دام يخاطب عوام. أما إذا كان يخاطب طلبة علم وفي مجلس التعلم فهنا ينبغي أن يكون كلامه بما يقدر عليه من اللغة العربية. وفي الباب الثاني الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المتنطع هو المتقعر في الكلام، الذي يتنطع بكلامه أو بقوله أو بفعله أو برأيه أو بغير ذلك مما يعده الناس خروجا عن المألوف. وكل هذا من الآداب الحسنة التي جاء بها الإسلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة قوله خبثت نفسي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. متفق عليه. باب كراهة تسمية. قال العلماء: معنى خبثت أي غثيت، وهو معنى لقست، ولكن كره العلماء لفظ الخبث. باب كراهة تسمية العنب كرماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية للبخاري ومسلم: يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة قوله الرجل خبثت نفسه. خبثت نفسي يعني لقست، ومعنى لقست غتية. احيانا يصيب الانسان كتمة، يسميها الناس كتمة، فتضيق عليه الدنيا بدون ان يعرف سببا لذلك، فيقول خبثت نفسي. وخبثت يعني صارت خبيثة، وهذه كلمة مكروهة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي، ولكن يقول لقست. ولقست بمعنى خبثت، لكنها في اللفظ تخالفها، فهي أهون منها وأيسر. وفي هذا الحديث دليل على اجتناب الألفاظ المكروهة وإبدالها بألفاظ غير مكروهة وإن كان المعنى واحدا، لأن اللفظ قد يكون سببا في المعنى. قد يقول خبثت نفسي بمعنى غثيت ولحق غثيان، ويخطر بباله أنه من الخبث الذي هو ضد الطيب. والنفوس الخبيثة هي نفوس الكفرة والعياذ بالله، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولقوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء ليبول أو يتغوق قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني الشياطين والشر. فالمهم أن الإنسان ينبغي له، بل يكره له، أن يطلق ألفاظا مكروهة على معاني صحيحة، بل يبدلها بألفاظ محبوبة للنفوس. وأما الباب الثاني فهو النهي عن تسمية العنب كرما. والكرم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو المؤمن أو قلب المؤمن، لأنه مأخوذ من الكرم. والكرم هو وصف محبوب يوصف به المؤمن، ولا سيما إذا كان جوادا باذلا للخير بجاهه أو ماله أو علمه، فإنه أحق بهذا الوصف من العنب. وإنما يقال الحبلة أو يقال العنب، وأما أن تسمه كرما فلا. وهذا والله أعلم له سبب، وهو أن هذا العنب قد يتخذ شرابا خبيثا محرما، لأن العنب ربما يتخذ منه الخمر، نسأل الله العافية، يعصر ويخمر فيكون خمرا خبيثا. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى العنب كرما. وما يوجد الآن في بعض الكتب المؤلفة في الزراعة ونحوها يقال شجر الكرم أو الكروم أو ما أشبه ذلك داخل في هذا النهج، فلا ينبغي أن تسمى العنب وأشجار العنب بالكرم أو الكروم، بل يقال الأعناب والعنب والحبلة وما أشبه ذلك. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا لأمر شرعي كنكاحها، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول صفتها كذا في الطول والحسن والبياض وما أشبه ذلك إلا إذا كان هناك موجب شرعي، مثل أن يكون هذا الرجل يريد أن يتزوجها فيصفها له أخوها مثلا من أجل أن يقدم أو يترك، لأن هذا لا بأس به. كما أنه يجوز للخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، وهذا كما أنه محرم فهو من جهة الزوجة ضرر عليها. تأخر لا تسبب الناس. وذلك لأنه إذا وصفت المرأة لزوجها فربما يرغب فيها ويتزوجها عليها ويقع بينهما مشاكل كما هي العادة. ولا يعني هذا أن الإنسان يدع التعدد تعدد الزوجات خوفا من ذلك، لا، لأن التعدد مشروع إذا قدر الإنسان على ذلك في بدنه وماله وعدله فإنه يشرع له أن يكثر الزوجات ليكثر النسل وتكثر الأمة الإسلامية. لكن إذا كان يخشى ألا يعدل فقد قال الله تعالى إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصف المرأة لرجل أجنبي منها إلا إذا كان هناك موجب شرعي. ومن ذلك ما يفعله بعض السفهاء بحيث يفتخر عند أصحابه وزملائه يقول امرأتي جميلة، يعني يفتخر بجمال الزوجة، امرأتي جميلة وجهها كذا وعينها كذا وفمها كذا وما أشبه ذلك، فإن هذا من المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت بل يجزم بالطلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. متفق عليه. تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. من المعلوم أن الإنسان لا ملجأ له إلا الله عز وجل في طلب الخير ودفع الشر. وإذا كان الله تعالى هو المقصود وهو الذي يريده العباد ويلجؤون إليه ويعتمدون عليه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل هذا حرام، لأن قول القائل إن شئت كأنه يقول إن شئت اغفر لي ولا ما يهمك، كأنه يقول أنا في غنى عنك، كما تقول لصاحبك إن شئت فزرني، يعني وإن شئت فلا تزرني فأنا لست بحاجة إليك. ولهذا كان قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت حراما، فقول المؤلف باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت يعني كراهة التحريم. وكذلك لا يقول اللهم ارحمني إن شئت، بل يعزم، لأنه يسأل جوادا كريما غنيا حميدا عز وجل، ولأنه مفتقر إلى الله فليكن عازما في الدعاء، يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني بدون إن شئت. وكذلك لا يقول اللهم اغفر لي إن شاء الله، أو يقول للإنسان غفر الله لك إن شاء الله، هداك الله إن شاء الله، كل هذا لا يقال، وإنما يجزم الإنسان ويعزم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأن فيه محذورين. الأول قال وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، يعني الله عز وجل إن غفر لك فبمشيئته، أو رحمك فبمشيئته، لا أحد يكرهه على ذلك، فهو يفعل ما يشاء ويختار عز وجل، لا مكره له حتى يقول إن شئت. كذلك أيضا يقول الإنسان إن شئت كأنه يتعاظم الشيء، ويقول إن شئت فأتي به وإن شئت فلا تأتي، والله تعالى لا تعظمه شيء من أعطاه، مهما عظم الشيء فإن الله تعالى غني كريم، يعطي الجزيل عز وجل ويطلب القليل. والحاصل أنه لا يحل لك أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أدخلني الجنة إن شئت، اللهم ارزقني أولادا إن شئت، اللهم ارزقني زوجة صالحة إن شئت، كل هذا لا يحل. اعزم المسألة ولا تدخل فيها المشيئة. ومن ذلك أيضا ما يقوله بعض الناس وأظنهم مأخوذ من الصوفية، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فإن هذا حرام، كيف لا تسأل الله رد القضاء؟ وهل يرد القضاء إلا الدعاء؟ كما جاء في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء. وكأنك إذا قلت اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، كأنك تقول يا ربي عذبني ولكن الطف، يا ربي أهلك أحبابي ولكن الطف، وما أشبه ذلك. كل هذه الأدعية يجب على الإنسان أن يتوخى فيها ما جاء في الكتاب والسنة وما كان بمعنى ذلك. قولوا بناء على حسن نغمة هذا الدعاء وسجعه فهذا لا يجوز. فصار عندنا الآن مسألتين، فصار عندنا مسألتان. الأولى لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اهدني إن شئت، كل الدعاء لا تقول إن شئت. ثانيا المسألة الثانية لا تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ولكن قل اللهم ارفقني، اللهم اكفني الشر، وما أشبه ذلك. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن وجده مريضا لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا من باب الرجاء وهو خبر، يعني أرجو أن يكون هذا طهورا. وأيضا لم يكن بها بلفظ المخاطبة، ما قال إن شئت، قال إن شاء الله، واللفظ بغير المخاطبة أهون وقعا من اللفظ الذي يأتي بالمخاطبة، والله أعلم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كراهة قول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان. والكراهة هنا يراد بها التحريم، يعني أنك لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله وشئت، أو ما أشبه ذلك، وذلك لأن الواو تقتضي التسوية. إذا قلت ما شاء الله وشاء فلان كأنك جعلت الله جعلت فلانا مساويا لله عز وجل في المشيئة، والله تعالى وحده له المشيئة التامة يفعل ما يشاء. ولكن أرشد النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن ذلك أرشد إلى قول مباح، فقال ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم تقضي الترتيب بمهلة، يعني أن مشيئة الله فوق مشيئة فلان. وكذلك قول ما شاء الله وشئت، فإن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ ينكر عليه، بل قل ما شاء الله وحده. فها هنا مراتب: المرتبة الأولى أن يقول ما شاء الله وحده، وهذه كلمة فيها تفويض الأمر إلى الله، واتفق عليه المسلمون، كل المسلمين يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، فهذه جائزة، أجازها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها. والثالث أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، فهذه محرمة ولا تجوز، وذلك لأن الإنسان جعل المخلوق مساوي للخالق عز وجل في المشيئة. الرابع أن يقول ما شاء الله فشاء فلان بالفاء، فهذه محل نظر، لأن الترتيب فيها وارد، يعني بمعنى أنك إذا قلت فشاء فالفاء تدل على الترتيب، لكنها ليست كثم، لأن ثم تدل على الترتيب بمهلة، وهذه تدل على الترتيب بتعقيب، ولهذا فهي محل نظر، ولذلك لم يرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس شيئا لا يجوز فليبين لهم ما هو جائز، لأنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهكذا ينبغي لمعلم الناس إذا ذكر لهم الأبواب الممنوعة فليفتح لهم الأبواب الجائزة حتى يخرج الناس منها إلى هذا. بعض الناس يذكر الأشياء الممنوعة، يقول هذا حرام هذا حرام هذا حرام، ولا يبين لهم الأبواب الجائزة، وهذا سد للأبواب أمامهم دون فتح الأبواب. وانظر إلى لوط عليه الصلاة والسلام، قال لقومه أتأتون الذكران من العالمين بعده وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواج، فأرشدهم نهاهم عن الممنوع وأرشدهم إلى الجائز. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. بل انظر إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فنهاهم عن الكلمة راعنا وأرشدهم إلى الكلمة الجائزة وقولوا انظرنا. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر تمر طيب، قال أكل تمر خيبر؟ هكذا قالوا لا، لكننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال لا تفعل، بع التمر الذي بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت، وفعله وتركه سواء. فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة، وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه، بل هو مستحب. وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه. عن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم، يعني العشاء، ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. رواه البخاري. رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة الحديث بعد صلاة العشاء الآخر. ثم ذكر رحمه الله أن الحديث ينقسم إلى 3 أقسام: قسم مكروه محرم، وقسم مندوب إليه، وقسم مباح. أما المكروه والمحرم فإنه يزداد كراهة وتحريما إذا كان بعد صلاة العشاء، وأما المباح فهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه بعد العشاء. وأما المندوب فإنه مندوب ولا يضر ولو كان بعد صلاة العشاء. فأما الأول فمثل الحديث بالغيبة والنميمة وقول الزور والاستماع إلى اللهو والغناء ومشاهدة ما لا يحل مشاهدته، فهذا حرام في كل وقت وحين، ويزداد إثما إذا كان بعد العشاء الآخرة، لأنه في وقت ينهى يكره فيه الكلام المباح، فكيف بالمحرم والمكروه؟ القسم الثاني الكلام اللغو الذي ليس حراما ولا مكروها ولا مندوبا، وهو أكثر كلام الناس. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه بعد صلاة العشاء، وذلك لأنه إذا تحدث الإنسان بعد صلاة العشاء يطول به المجلس، ثم يتأخر نومه فيكسل عن قيام الليل وعن صلاة الفجر، وما أدى إلى تهاون في الأمر المشروع فإنه يكون مكروها. وأما المندوب فهو التشاغل بالعلم مطالعة أو حفظا أو مذاكرة، والحديث مع الضيف ليؤنسه ويكرمه بحديثه، والحديث مع الأهل لتأليف قلوبهم وما أشبه ذلك. وكذلك الحديث العارض الذي ليس دائما، كل هذا لا يضر، بل إنه مستحب إذا كان المقصود به حصول خير. ثم ذكر المؤلف حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، وذلك لأن النوم قبل العشاء يؤدي إلى الكسل إذا قام ليصلي، وربما استغرق به النوم حتى أخر الصلاة عن وقتها. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء من أجل أن يكون الإنسان نشيطا. وأما النعاس فهذا ليس باختيار الإنسان ولا يضر، والشاهد من هذا الحديث قوله والحديث بعدها، فإن الحديث بعد العشاء كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان في خير فإنه لا بأس به، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بعد صلاة العشاء وينصحهم ويبين لهم عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به، والله موفق. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية حتى ترجع. باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه. هذا البابان ذكره النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين لبيان ما يجب على المسلم لأخيه. والله سبحانه وتعالى أوصى بالجار للقربى والجار الجنب والصاحب للجنب. والصاحب للجنب قيل إنه الزوج، وقيل إنه الصاحب بالجنب يعني في السفر. فذكر الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، أو قال حتى ترجع. وذلك أن الواجب عليها إذا دعاها الرجل إلى حاجته أن تجيبه، إلا إذا كان هناك عذر شرعي، كما لو كانت مريضة لا تستطيع معاشرته إياها، أو كان عليها عذر يمنعها من الحضور إلى فراشه، فهذا لا بأس. وإلا فإنه يجب عليها أن تحضر وأن تجيبه. وإذا كان هذا في حق الزوج على الزوجة فكذلك ينبغي للزوج إذا رأى من أهله أنهم يريدون التمتع فإنه ينبغي أن يجيبه ليعاشرها كما تعاشره، فإن الله تعالى قال عاشروهن بالمعروف. وأما الثاني فهو أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن، ولا تأذن في بيته إلا بإذن. المثل الأولى الصيام. والصيام نوعان، نوع واجب فلها أن تصوم بغير إذن زوجها، ونوع تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدا إلا بإذن. أما إذا كان غائبا فهي حرة، لكن إذا كان شاهدا فلا تصوم، لأنه ربما يدعوها إلى حاجة وهي صائمة فيقع في حرج وتقع هي كذلك في حرج. أما إذا كان في صوم واجب كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها، فهنا يجب عليها أن تصوم سواء أذن أم لم يأذن. فمثلا لو كانت المرأة عليها من رمضان 10 أيام ولم يبق على رمضان الثاني إلا 10 أيام فهنا تصوم سواء أذن أم لم يأذن، بل لو منعها من الصوم فلها أن تصوم لأن هذا واجب. أما لو كان عليها 10 أيام من رمضان وقد بقي على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر فله أن يمنعها من الصوم، ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه، وذلك لأن الوقت واسع، وإذا كان واسعا فلا ينبغي لها أن تضيق على زوجها. وإذا أذن لها وسمحها وافق، فإن كان الصوم واجبا حرم عليه أن يفسده بالجماع لأنه أذن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فألزمها إتمامه، وإن كان تطوعا فله أن يجامعها فيه ولو فسد الصوم، لأن التطوع لا يلزم إتمامه. لكن لو قالت أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي وجب عليه الوفاء وحرم عليه أن يفسد صومه، لقول الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأما قول ولا تأذن في بيته إلا بإذنه يعني لا تدخل أحدا إلى البيت إلا بإذن، فإن منعها أن تدخل أحدا معينا وقال فلان لا يدخل عليه حرم عليها أن تدخله، أن تدخله بيته لأن البيت له. وأما إذا كان رجلا واسع صدر لا يهمها أن يدخل إلى أهله أحد فلا حرج عنه، فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد. والله أكبر.